ولبيوتهم

ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة Thank you. لشديد. إن بطش ربك لتديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. الله أكبر. والآخرة عند ربك للمتقين. الله أكبر. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. Yeah. الله كبير يا شيخ المشايخ. الله الله الله الله الله. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر وما أدراك وما أدراك وما أدراك وما أدراك وما أدراك ما الطارق النايم الثاقب إن كل بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق يوم تبلى السرائر فما له والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أما إلى الكافرين أم إلهم رويدا أم إلهم رويدا فما إلى الكافرين أم إلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر

Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله لينبذن في الحطم لينبذن في الحطم وما أدريك ما الحطم نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله ينويك. الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أطعمهم